أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنبدأ القراءة في المنظومة الصوفية المباحث الأصلية للشيخ المتبنى السرقسطي رحمه الله بشرح الشيخ الفاسي شارح الحكم، ورحب بالحاضرين جميعا. البيت السابق اللي أريناه المرة اللي فاتت وأصلحناه لفظيا، هم أتبع الناس لخير الناس، ده الكلام فيه في فضل الصوفية. الكلام الأول كان أو الفصل الأول كان عن مشروعية التصوف أو الدليل الشرعي على هم أتبع الناس لخير الناس من سائر الأنام والأناس. هي الأناسي يعني جمع جمع يا شيخ، جمع جمع جمع أناس، أناسي، وخفف الياء، وهذا من المشروع العادي في لغة الشعر. لا نقول ضرائر ولا شيء، ليس من ضرورة، بل هو من لغة الشعر. وهو يريد أن يقول إن فضلهم يرجع إلى حسن أو دقة متابعتهم للنبي، وقد شرح هذا فيما قرأنا أظن، إن الفقهاء يحرصون على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال وأفعال، يعني إنما الأقوال لكثرتها بالنسبة للأفعال، والعابدون يحرصون على أعماله وخصوصا عباداته وأذكاره، والصوفية حريصون على أحواله مع ربه. دي مسألة بقى دقيقة ولا ليس لنا فيها إلا الكلام بس، وقد تعرضت لها في رسالتي المسماه يا شيخنا، وهي بعض يعني رشحات من الشيخ أو نفحات منه الشيخ الحافظ، فصول في التصوف. وذكرت فيها أن الناس يعني كل المسلمين يتعلقون بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ويحرصون على تراثه اللي هو يغلب عليه الفقه والأحكام الشرعية اعتقادية كانت أو عملية، الفقه الأكبر والفقه. ولكن الصوفية يتعلقون بشخص المصطفى نفسه، محبة شخصية، هذه ما ينفردون به، وإن كانت لا تصل إلى مستوى المشاركة في الحال، هذا مستوى أعلى. لكنني ذكرت ما يتميز به الصوفية عن عامة المسلمين، لأنهم يحبون المصطفى لشخصه لذاته، وليس فقط لأقواله ولا أعماله، إنما بجانب ذلك. ثم أتبع ذلك بقوله، شرح هذا الذي قلناه أو ضمنه بيتين، يتبعه العالم يقصد الفقيه في الأقوال، والعابد الناسك في الأفعال يقصد العبادات، وفيهما يعني بجانبهم، وفيهما الصوفي في السباق لكنه قد زاد بالأخلاق، يعني هو ينافسهما أيضا في ذلك، بمعنى في السباق في تقليد الأقوال والأعمال، ولكن يزيد عليهما بتتبع الحال، أو زي ما عبر هنا تعبير أقرب شوية، لكنه قد زاد بالأخلاق، التزام أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس فقط عباداته ولا أقواله وعلمه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الناس ثلاثة: عالم وعابد وعارف، ولكل واحد من المصطفى نصيب، وإن شارك في الأنصباء الأخرى لكن يتميز بنصيبه الخاص، كما قيل عن الفقهاء أنفسهم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم كما قال البصيري، فكذلك لكل واحد نصيب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرم أحد. وإنما تجد أن الصوفي له نصيب في كل الجوانب الثلاثة: الأقوال والأفعال والأخلاق، أو إن شئت الأحوال. الكلام غير الواضح تسألوا عنه، فإن لم تسألوا فأنا معذور. وهي دي الوراثة، واللي يقرأ للشيخ الأكبر يلاقي كلمة الوراثة الكاملة، الوارث الكامل غير الوارث فقط، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن ورثة في جانب الفقه عقيدة أو عملا، الفقه الأكبر والفقه لا نقول الأصغر، والفقه فقط المجرد. ولكن العباد حريصون على الجانب النسكي العملي، العبادات ذكرا كانت أو فرائض. وأما الصوفي ففي هذين، وكما قال الشيخ زاد بالأخلاق، ودي صعبة جدا، يعني التزام أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للخلق، ودي مسألة. فهو هنا يقول: وكلهم قد أخذوا حظا من الوراثة، لكن الوارث الكامل هو الوارث في الجميع. العالم وارث أقواله طبعا وأفعاله، ولكن يعني الأقوال لكثرتها نسبيا، تعلما وتعليما يفهمها ويدرسها ينقلها للناس ويفتيهم فيها بشرط إخلاصه، طبعا هذا شرط عام في كل العلوم أو في كل الوراثات الثلاثة، بشرط إخلاصه، وإلا خرج من الوراثة، يبقى مجرد صنعة، مجرد مهنة، مجرد وظيفة، وظيفة بالمعنى الرسمي مش الوظيفة الصغرى والكبرى، يعني يسمون ما توظفه على نفسك، يعني ما تلتزم به دوريا، دوريا يعني يوميا، كل مساء، كل أسبوع، كل كذا، يعني في سور من القرآن يستحب قراءته أسبوعيا يوميا، هذا اسمه وظيفة. وأجمع شيء لهذا دلائل الخيرات، واعلموا أن هذا الكتاب جليل عظيم القدر، وإحنا كنا بنصر زمان على أنه جمع لا يراعى فيه التوثيق أو الإثبات، لا كلام ده نظرة غير دقيقة، فأغلب ما فيه موثق، وإن لم ينص صاحبه على المصدر. فهو هنا قال أنه يتبعه العالم في الأقوال والعابد الناسك في الأفعال، وفيهما مش جنب دول كمان الصوفي في السباق، يعني يسابق هؤلاء في هاتين، لكنه قد زاد، هذا ما ينفرد به، وهذا هو التسنن الصوفي أهل سنة تقليد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة في أخلاقه وأحواله. وإحنا لا نقرأ كل الكلام، ولكن إذا كان في الكلام إصلاح يا شيخ أنت قرأت. قال سهل رضي الله عنه: الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله دون الناس واستوى عنده المال والمدر للحصى، حبات الحصى، وقد خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يشاركه أحد فيها، هي الأحوال الداخلية الذاتية، فكان له القوة في الجهتين، فمن نظر في عبادته وجده وجده لا يطاق، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشا من الديم، لأن الديمة الحفرة الصخر يأوي أو يصيب المطر، يتجمع فيها المطر، فهي حاجة بسيطة يعني، ذكر الرش اللي هو الرشفات في حاجات يعني، لكن الغرش من البحر زي جوحة كده لما بياخد بالبتاع، بس ياخد من البحر ويصب في البحر، عشان يقول للناس كل أعمالكم باطلة. واحد حكيم، واحد مصري، وواقفون لديه صلى الله عليه وسلم عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، جايز. انت عارف اللي ساعد في البيت ده، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، نفس القصيدة، من شدة الحزم لا من شدة الحزم، شفت بعض المطبوعات شدة وشدة، من شدة الحزم لا من شدة الحزم، أخذ بالك؟ ولأن صاحب المنظومة اللي هي البلدة يتلاعب يعني بإمكانيات اللغة، عبقريات اللغة العربية، واحد متمكن من الشغل أنا وبيلعب بيها لعب، أنت فاهمني؟ شدة الحزم وشدة الحزم، مش ربطينه في ظهر البتاع، إنما هو لأنه فارس طبيعي حقيقي، كأنه نبت في ظهر الفرس نبتا، مش محتاج ربطه، كأنهم في ظهور جسد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. والشكل هنا خذ بالك من الحكمة، هي الحديدة التي توضع في فم الفرس عند شد اللجام، وهي التي تمنعه من الخروج على الطريق أو الأصل. أنا أرجوك فكر فيها كويس وهتقراها قراءة أخرى، وأدي شغل التحقيق. لكن يجي بعد معرفة اللغة، وأي شغل في الدين عايز معرفة اللغة. الراجل اللي اسمه توفيق الحكيم، لسه كنت مع الشيخ علي، لخص 20 مجلد للقرطبي في مجلد واحد، واستبعد حاجات كتير من الأقاصيص والحكايات والسعر، ولكن جاب اللباب وقال ولن أترك ما يتعلق بالنحو واللغة والبيان، لأنه لا يفهم أحد المصادر الشرعية إلا إذا عرف هذه الأشياء. فجاب كل الأبيات والأشعار والأقوال في النحو والصرف واللغة، ولم يستبعدها في تلخيصه. وعليكم بالكتاب ده عشان تعرف ان الناس دي ما يعني مش كده، لهم وزن ثقيل، اتعلموا وتعبوا. الامر الثاني اللي فات اللي هو تقليد المصطفى صلى الله في كل شيء، وخصوصا في خلقه عليه الصلاه والسلام. مين يقدر على كده؟ الامر الثاني وهو اتفاق مذهبهم واتحاد غاية طريقهم. كان شيخنا عبد الحليم محمود يقول ان على يعني خصيصة الفلسفة الهدم، يهدم بعضها بعض. الفيلسوف يجي يغير كلام السابقين ويجيب كلام جديد، واللي بعده كذلك. ولكن العلم يمتاز بالتراكمية، تكتشف حقيقة وتحط قانون، ويجي اللي بعدك يبني عليه ويضع قانون جديد. واخد بالك من التراكمية دي خصيصة العلم، وعشان كده يتقدم. أما الفلسفة فواقفة في محلها، إنما دي طبيعتها عدم التسليم بما فات، محاولة جديدة. ولا يكون المفكر إلا إن كانت له فكرة جديدة، وحسب شيخنا فكرة واحدة، كل واحد جه عشان يقول كلمة وكفاه. إنما العالم فهمتني هنا بيقارن بين العلم كما يصفونه الظاهر، مش تحقيرا له، تمييزا له، وبين العلم الباطن، بأن علماء الظاهر عادة يختلفون. وزي ما بيقولوا في الأمثال اختلافهم راحل، أولا أن كل منهم يستند إلى ظرفا من البحر أو رشا من الدير إلى أصل نبوي، ولكن المجتهد أنا بسمح لنفسي أقول كلام والله ما يصحش لي، لكن إحنا بنقول في علم أصول الفقه أنه الاجتهاد مع النص، لا في اجتهاد مع النص. المجتهد عليه خطوتين أو ثلاثة، الأولى التأكد من الدليل وصحته، والثانية شرحه وتفسيره والاستنباط منه، وعليه خطوتين. ولذلك كل واحد من الأئمة له مسند، دعك من أبو حنيفة ما كانش بيعرف إلا 17 حديث، ده كلام الجهال. للشافعي مسند، وليه أبي حنيفة مسند ولا عنه رواة معروفون، وأحمد له مسند كما هو معلوم لأن أحمد غلب عليه الحديث أكثر من الاستنباط أو الاجتهاد رضي الله عنه، وقال لي يكاد يجمع بين الاثنين على سواء هو شيخ القاهرة اللي هناك، أنا اسمي حسن الشافعي بس حنفي الإمام الشافعي، هو عمل التوازن ده، لكن الأحناف أقرب إلى الاستنباط منهم إلى الرواية، لكن ليست منعدمة أو ليست ضعيفة أو ناقصة كما يزعم الجهال، وإنما كلمة باه لاجتهاد مع النص سنقضي لها، ولكن لاجتهاد مع النص حق، والنص معنى أصولي، وهو الدليل الذي لا يقبل إلا تفسيرا واحدا، ولكم نصف يعني ولكم نصف، يجي الهلالي ولا غيره يقول مش عارف ايه سلام عليكم، لا اجتهاد مع النص يعني مع اللفظ الذي لا معنى له في اللغة العربية إلا معنى واحد فلا مجال للاختلاف فيه، لا اختلاف مع النص، والنص هنا مصطلح معين في أصول الفقه، وهو الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا مثل ولكم مثل ولهن الروع. واضح يا مشايخ ولا ايه بتشغلوا؟ اقول لك انا في كل شيء، لا انا في اصول الدين ماليش دعوه ما اعرفش في اصول الفقه. هنا بقى ميز بين العلماء الظاهر وعن الباطن بان العلماء الظاهر عاده يختلفون، ربما يختلفون لاسباب علميه كالتي ذكرت، وفي المجال الذي يسمح بالخلاف فيه وليس الاختلاف فيما لا يجوز فيه الخلاف، واضح، ولكن قد يختلفون احيانا لاغراض واهواء، لان ليس كل علماء الظاهر صفوا نفوسهم وقصدوا وجه الله، واحد عايز رايح كل يوم رايح فين؟ رايح المشايخ، رايح اعرف لازم يقعد على كرسي وبين يديه كبار الناس حاجه ليس كل علماء الظاهر صفوا نفوسهم من اهوائها، فهذا مسار خلاف لاسباب غير علميه، وهناك أسباب علمية، وإذا أخذت الوضوء وحده ومسكت حاجة حاجة تجد خلاف، وعلى أساس ربع الرأس ولا شعرة واحدة أو مجموعة شعر ولا كل الرأس كله مبني على تفسير الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر وامسحوا، مش لأسباب علمية، ولا يكاد طريقتهم الاختلاف، والاختلاف هنا في فرق بين يعني زي يقول اختلافهم رحم، الخلاف غير الاختلاف، وإن كان المشهور غير الآية الكريمة في سورة البقرة ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هذا الاختلاف المذموم، إنما الخلاف الجائز العلمي هو المبني على أسس أصولية في المرحلتين، في توثيق النص المعتمد عليه الاستدلال وفي تفسيره والاستنباط منه، وديك عرفت حكاية الكتابة مع النص صح وغلط، صح أحيانا واضح يعني. هنا بقى بيقول ان الصوفيه معروفين بالوئام، هم مع بعض ما فيش واحد، هل كل الطرق الصوفيه مصر يحبوا بعض؟ بيقول كده، هم كلهم طريقه واحده ومسلك واحد اشبه بالعلماء، فاكر لما قلت لك التراكمية؟ تراكميات، يعني كل جهد يخدم الجهد السابق وينبني عليه ويخطو إلى الأمام. بينما كما قال شيخنا الحديث الجماعة التانيين بتوع البحوث العقلية عمله هدم عمل السابقين، وماش مفكر اللي بهذا جانب كما يقولون تحليلي وجانب تركيبي. التحليلي ده ناقد اللي فاته كله، والتركيبي هو قولته أو كلمته التي جاء من الجهة، مذهبه الخاص. مفهوم كلامي؟ إن لم يظهر فاسأل. وأنتم كمان، فهذه تمييز هنا بينهم. بس مذاهب الناس على اختلاف، ومذهب القوم على ائتلاف. وحدة تراكمية وائتلاف وتظافر، وما أتوا فيه بخرق العادة إذ لم تكن لمن سواهم عادة. يعني يا شيخ هنا نقطة أنا تكلمت فيها وهي كلمة عن الفقهاء اختلافهم رحمة، والصواب منها والخطأ، والمقصود بوحدة العمل الصوفي أنه لا صراع بين القوم، ولا أحقاد ولا خلافات ولا تعصبات، وكل ما دليل على الغلط. سفاجة، أنا نقلتها من القاموس، ليس بيقول عمل عملا غير مفيد أو لا فائدة فيه، إنما هو على كل حال المادة معروفة في اللغة. والسفح، عارف السفاح أول مؤسس الدولة العباسية؟ كان اسمه السفاح لأنه كريم سخي يسفح المال سفح. اللي جاي بعده كان اسمه صاحب الدوانيق، اللي هو فكان لا كان مقترا على الشعراء وسموه صاحب الدوانيق، يعني يدفع بالملالين. بينما السفاح اللي هو الأولاني كان كريما سخيا يسفح المال سفحا. فالسفح، إنما السفج اللي هو هنا، ومنه كلمة استفتجة. ودي مناسبة أقول لكم على حاجة وفيها المديح لوسط آسيا أو ما يسمى بالجمهورية الإسلامية الآن، أو هؤلاء الذين عادوا أو في طريق العودة إن شاء الله إلى العالم الإسلامي وإلى أحضان ثقافتهم التي صنعوها هم. شيخ عمل طيبة قال لي أنا تكلمت معهم وقلت لهم نحن هذه بضاعتكم ردت إليكم، نحن جايبين لكم الحاجات اللي أنتم عملتوها. فهمني؟ فاستفتج عبارة عن الآتي، وهي نشأة البنوك. عارف البنوك؟ باعتبارها مزية من مزايا الحضارة الغربية، هي بدأت عندنا الأول بس لم تتطور. اللي عايز يسافر ومش عايز يشيل فلوس في جيبه، يمكن اللي في السكة ياخدوهم منه. لم تكن الطرق آمنة كلها، انت معايا؟ يحول صاحب الدين أو المستحق للمال على شخص مليء من أهل المنطقة اللي هو رايح عليها عشان ما يشيلش فلوس. فهي ورقة استفتج، هي إعطاء الدائن ورقة يستوفي بها حقه من مليء في منطقة أخرى. أصل الشيك، وأصل كلمة شيك كلمة عربية معناها الصك، صك تحولت إلى شيك، شك صك. فالصك أو هذه السفتاجة أو هذه الورقة التي يكتبها لصاحب الدين أو المال كي يستوفي حقه من شخص هو يتعامل معه وله عنده ما اللي يستوفيه منه. فهمتم بقى؟ هذه السفج والسفتاجة. ولعلي قلت شيئا وأضفت لك أن ذا كان أول اختراع لنظام البنوك، بس كعادتنا التراكمية مفقودة مش كاملة، واحد يبني على ويطور اللي فات وإلا لظا لاكتمل نظام للمصارف الإسلامية. مش اختلاف من رحمة للفقهاء والمفتين، ولكن برضو الصوفية، الصوفية بخير ما اختلفوا، والغرض منها ان الصوفية لا يسكتون على اخطاء بعضهم البعض، ما داموا مخلصين لله وللحق فهم لا يتعصبون للمشايخ، وانما هذه معنى الصوفية بخير ما اختلفوا، يعني ما نقد بعضهم بعضا عند اللزوم، مش عمال على بطال زي الفلاسفة لازم ينتقد السابقين بأي حاجة وإلا لا يعدوا. هل فهمتني؟ هذه معنى مدح اختلاف الصوفية، يعني عدم سكوتهم عن أخطاء بعضهم، ولكن اختلافهم أو اتفاقهم الدائم لأنهم هزموا النفوس، فليس هناك أسباب شخصية للخلاف اللي بيسموها الشخصنة، الخلاف من أجل الأشخاص، وليست هناك أسباب علمية للخلاف لأنهم إنما يغترفون ويشتفون أو يرتشفون من تراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يا شيخنا احنا زي ما قلت للناس ممن يشرحون الكلمات فقط، لكن المشايخ الحقيقيين هم الذين يضربون الأمثلة العملية، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يجي للراجل يقول أنتم يا بني عبد المطلب قوم موت، يعني مش بيطالب بس حقه، بيتهم ويتهم قبيلة حالها، أنتم لا تدفعون حقوق الله، ويشد حتى رؤية أثر اللباس في عاتقه صلى الله عليه وسلم، كتفه تركت أثر أحمر في، ومع ذلك أخذه بلوط وقال لمن حوله إن لصاحب الحق مقالا، يعني اللي عنده بيطلب حق بيبقى المظلوم بيبقى متغاص شوية ويخرج عن الحدود، يعني اعتذر عنه مش فقط غفر له، واعتذر عن سوء مسلكه. أنتم عارفين أننا نتكلم في الصوت، وأنه إنما كلام مطابق للعلم التجريبي المعاصر، أن أجهزة النطق في الإنسان، ودي من أول الحلقة العلماء التجويد تكلموا فيها بالتفصيل من أقصى الحلق إلى الشفتين، هو اللي اسمه جهاز إنتاج الأصوات، يمكن تخش مع القصبة الهوائية، وهذا ما تعلمناه في دار العلوم، ونرسمه رسم مش بس نتكلم عنه وصفا بالقول أو الألفاظ. فإذا تحركت أعضاء النطق فيك تحرك الهواء الملامس للفم، ثم هذه القبضة أو الطائفة من الهواء تحرك ما بعدها ما بعدها في موجات متتابعة، كتلك التي تحدث عندما تلقي بحجر في بحيرة هادئة فتنشأ دوائر من الأمواج، أو كذلك ده في الماء الحسي، وده في الهواء الذي يبدو فراغا ولكنه ليس بفراغ وإنما فيه أهوية أو رياح فتتحرك، وهذه كما عندما تصل المجموعة الأخيرة من الهواء المراصقة لصماخ يعني للأذن الداخلية عند المستمع أو الحاضرين يحصل مش حصول الصوت، إدراك الصوت. وتكلمنا في الكلام ده بالتفصيل، وأن في عتبة الصوت كما يقولون الآن، يعني في مستوى أعلى ما تسمعه الأذن البشرية وأدنى ما تسمعه، فما زاد لا يمكن بل يصم الأذان، وما قل لا يصل إلى مستوى الإدراك وإن وجد في الخارج. وذكرنا ثلاث أدلة على هذا، كنت فاكرين دليل الأنبوبة أو تقدر تقول الماسورة، تحط حاجة في ودن واحد ويسمع والباقيين لا يسمعون. ليه؟ لأن الهواء الذي خرج من فمك حرك الهواء الذي في الأنبوبة وتتابع حتى وصل إلى ولم يدرك الماء. وده أصل كتبت فوقه مثل البل، يعني الراجل اللي اخترع التليفون هي دي الفكرة بتاعته، كل ما فيها إن بدل الأنبوبة أو الماسورة سلك، والسلك بيحمل هذه الحركات ويوصلها، ده الاتصال السلكي. إنما اللاسلكي ده تبع حاجة تانية، اسألوا عني واحد، عنه واحد تاني بتاع كله ده هو، أو الأخ اللي هناك ده ذو اللحية وهو مهندس، فربما ذكر لكم يعني ده ما يتعلق بالأيونات ويتعلق بالإلكترونات فتنقل الصوت دون سلك. وبناء عليها المحمول أو الموبايل، وكلمة موبايل يعني متحرك في الإنجليزي، وإم موبايل يعني ثابت أو عقار، في الثابت الذي لا يجري ولا يتحرك ولا يتنقل، زي ساعات يسموه في الخليج النقال، لأنه متنقل. والدليل الثاني اللي هو دليل المئذنة، واحد بيقدم فوق المبنى بتاع الجامع، إذا كنت في اتجاه الريح يعني في جهة الشمالية منه تسمع كويس، إنما إذا كنت في الجنوب منه فيما يتعلق بالصعيد الأدنى المصري السمع أقل، السمع في هذا اتجاه الريح. فدليل المئذنة يؤكد أيضا أنها حركة الرياح، وأن الجهة اللي الرياح فيها قليلة يكون الصوت فيها ضعيف وجايز ما يسمعش خالص، إنما اللي في الناحية الثانية يسمع. والدليل الأخير اللي هو تفاوت سرعة الصوت عن سرعة أنت بتشوف البرق وبعد شوية تسمع الرعد. ليه؟ لأن سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت. وكنا سجلنا الكلام ده، ما حاولت تعود إليه يا شيخنا إيه سرعة. والأيام دي بقى كسر حاجز الصوت وأصبحت هناك أجسام تتحرك بسرعة أكثر من الصوت نفسه ومن الضوء. بعض الصواريخ التي يطلقونها هي أسرع منهما. بس وقلنا إن المسألة دي تجريبية كاملة، كل الأدلة أدلة واقعية تجريبية تطابق ما في الواقع ونفس الأمر، وليست أدلة عقلية أو افتراضية أو مثل أرسطو تضع القاعدة بالعقل ثم تطبقها على الطبيعة. لا، ده أسلوب المنطق النظري الصوري، سموه صوري عشان كده، إن هو يرجع إلى ضبط الكلمات وعلى خطاب بعض ولا ينظر إلى الواقع، أو ما يسمى بالما صدق. الما صدق اللي هو الواقع الخارجي خارج ذهن المفكر، فإن تطابق الكلام معه فصدق، وإن اختلف فباطل وكذب، فهو ده يسمون ما صدق. المفهوم دلالة الألفاظ، والما صدق الواقع الخارجي، فإن تماثلا وتطابقا هو ده، وإلا لكن في المنطق السوري هو تطابق داخلي بين المقدمات والنتائج. صرف النظر عن البرة ده شغل أرسطو، وقد نسخ بالعصر القديم والعصور الوسطى وأول الحداثة، لكن الحداثة ده بالنسبة للغرب، النهضة ثم الحداثة من 16 قرن 16 وانت جاي. لكن عند المسلمين هي القرون الوسطى، هي القرون الأولى بتاعتنا، وفيها كما حكينا عن ابن الرزاق اختراع الآلة التي تتحرك. وهذا الكلام قال مستر بيل بقرون، وهو نفس الفكرة، بس هو عمل سلك بدل الأنبوبة أو الزاني المسؤول. واضح هذا؟ لكن الفكرة، وده نتعلم منه، إن العلم مبني على التراكم، تأخذ كلام الآخرين وتخطي خطوة وتضيف. ده ضعف بضعف الحضارة الإسلامية. وقلت بهذه المناسبة إن مهمة الدعوة الإسلامية هي استئناف الحضارة الإسلامية، ليس الوصول للحكم لحزب سياسي. مش حرام، لكن ده شغل سياسي، انت فاهمني؟ انما عايز تكون انا داعية، يبقى عندك حاجتين: تعبيد الناس لخالقهم، وتحسين اخلاقهم، وتعمير الحياة الامراض. ولذلك ممكن تشتغل يعني بما يسمى اغاثة جنب الدعوة. واضح يا سادة ولا انا بخربط؟ ويا ريت الكلام ده، انا سميته في يوم من الايام الحل السوداني. اهو ده حل السوداني. عايز تعمل حزب؟ تعمل حزب الامه، تعمل حزب الاتحادي الوطني، تعمل حزب معرفش ايه. انما الدعوه اللي خليها دعوه الى الله والاخلاق الحسنه واللقمه، زي الصوفية ما بيعملوا يطعموا الناس الغلابة. فدي الأدلة الواقعية التطبيقية التجريبية على أمر الصوت. لكن الإمام الرازي، وعشان تستريحوا، هو قال الكلام ده في شرحه على الإشارات والتنبيهات. وشرحه على الإشارات والتنبيهات كما يقول عنه الباحثون جرح لا شرح، يعني هو غرضه يهون أو يقلل من قيمة الآراء السينوية، آراء ابن سينا. العادة أعرف ده الشارح وظيفته أن يفهم ما قاله المتن أو صاحب الأصل ويبينه للناس، ما يقولش رأي شخصي. إذا جاء ببعض آراء شخصية أحيانا لا بأس، إنما أن يفسد قول الأصل ليعلم فليؤلف كتابه، ما يبقى الشرح. وليه يسموه جرح لا شرح؟ لأنه متتبع أقوال يفسدها واحدا بعد الآخر. ولذلك في كتاب جه بعد كده عمل واحد مصري هنا من شارع المعز لدين الله، اسمه قطب الدين المصري التحتاني، لأن المدرسة كان فيها دورين، واحد اسمه قطب الدين فوق والثاني برضه قطب الدين، فاسمه ده التحتاني وده الفوقاني. صاحب التحتاني ده عمل كتاب طبع في مصر بس من 100 سنة، اسمه المحاكمات، الطويل قد كده أحمر، ما أعرفش غيره. أديته لواحد من أبناء عبد الله ومعنا الدكتور عامر. وده نوع من أنواع التأليف الإسلامية، إنك تجيب مؤلفين سابقين وتحكم بينهم أيهما أقرب إلى الحق. وده اللي عمله صاحب التحتاني، حكم بين ما قال نصير الدين طوسي وما قال الرازي وما قاله ابن سينا، ويذكر الصواب في رأيه. فهمتني؟ لكن في واحد ثالث وهو الآمدي، لقد وضع على شرطا شرحا وكان أقرب إلى ابن سينا منه إلى الرازي، مع أنه هو شيخ الأشعرية بعد، يعني بعد الرازي، الرازي 606 هو 631 سيف الدين الآمدي. ولكن الإنصاف دعاه إلى أن، فالإمام الرازي سيبك منه في الحيثري، هو بيفسد كلام ابن سينا بس وخلاص. وهنا بقى بيقول لا أبدا، الصوت ما هواش من حركة الرياح، وجاب دليل يدل على ضعفه ودليل يدل على نسخه خالص، أنه ما ينفعش بالمرة. فأما الأول فهو أنه، خليك معايا، أنت بتقول أن حركة الرياح أو تأثير الصوت في الموجات الهوائية حتى يصل، فهو بيقول أن الكلام ده مبني على ما أسماه بالدوران. ما أقول صح، الدوران يعني إيه؟ يعني الاستدلال الاستقرائي وليس الاستدلال الصوري بتاع الأشكال الأربعة. أقول تاني، الطريقة الأرسطية كما قلت لك تحط قاعدة من دماغك، مخاخي كده، فهم مخاخي في المصري يعني وريد ذهنك، دون أي ملاحظة للواقع الخارجي، ثم تطبقه. فالقاعدة أولا والجزئيات أو الوقائع الحقيقية ثانيا. واضح الكلام؟ ده هرم مقلوب، صواب الهرم عشان تكون قاعدته على الأرض وسنامه أو قمته فوق، أنه أنت تبدأ من الواقع، وذلك بالتتبع أو ما يسمى الاستقراء. مش عارف اسمه ديدكشن ولا اسمه ديدكشن، من ديدكشن استدلالي والاستقراء. فالاستقراء أنك تتتبع الجزئيات ومنها تستخلص القاعدة العامة أو القانون. هو ده العلم، هو ده الحصر هنا. هو بيقول عارف الاستدلال الدوراني ده أو الاستقرائي أو المبني على البدء لا يفيد إلا الظن. كلام موجود في المنطق صحيح، ولكن سبق الرد عليه، نعم هو يفيد الظن إجمالا، ولكن إذا جمعت من الوقائع قدرا كافيا واصطحب بذلك حدس علمي دقيق يكمل الخطوة يوصل إلى الجزم القطع واليقين. هذا سبق لكم في صفحة، وضع الكلام ولا أعيد ثاني؟ فكلام الإمام الغزالي الرازي مش مظبوط في الحتة دي، لا، بل البدء من الوقائع هو الأولى وهو الأسلوب، هو ده طريقة أصول الفقه عند مؤسسيه وهم السادة الأحناف. هو ده الإمام أبو يبتدي من الواقع وبعدين يحط قاعدة. ولذلك في طريقين في علم أصول الفقه لمن أراد، وده تسميات بس الواقع هم متفقون جميعا على تحكيم الواقع، لأن العلة هي الوصف. يعني الخمرة دي حرام عشان إيه؟ عشان غالية سعر أو عشان لذيذة بيقولوا، ما نعرفش، ما دوبتهاش أنا، ولا عشان مثلا سائلة أبدا، يعني عشان تغيب العقل. هذا المحرم اللي اسمه الوصف المشترك، وده وصف واقعي فيها، مش مفترض ولا. فالشريعة ماشية، ولذلك يقرن الله تعالى الأحكام بعلامة الزهرة ثم لرؤيته، مش رؤية الحاكم زي ما بيقولوا الفصميين، يطلع حضرته في الشرفة كده بكرة رمضان، يطلع في الشرفة بكرة العيد، طغيان حتى على الدين نفسه، لكن لرؤيته أو رؤية الهلال. ولذلك قال في حديث آخر، فإن غم عليكم فاقدروا عدة شعبان 30 يوم. فمعنا ولا ايه؟ الشريعة تضبط الأمور أو تقرنها بعلامات وشواهد ظاهرة واقعية، تلك طبيعة الشريعة الإسلامية. ولذلك التجريب أو الاستقراء أو العودة إلى الوقائع الجزئية قبل القواعد الكلية هو طبيعة الفكر الإسلامي. أنا كده يعني مغالي أو الغلو حرام، إنما هو دي طبيعته. واقرأ إن شئت، أي اقرأ الغزالي نفسه اللي هو يميل للمنطق، ومن لم يعرف المنطق فلا ثقة يعني. اقرأ كتابه المستصفى، وأول حاجة عملها كتاب عن العلة والمعلول، أول كتاب أليفه لمن الغزالي اسمه إيه؟ شفاء الغليل في العلة والتعليل. علة يعني وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم. والحكم يا شيخ زي ما ضربت المثل في الخمرة، الوصف المناسب للتحريم هو إذهاب العقل، وهو أكرم شيء خلقه الله وزود الإنسان به. يمكن يشاركه عقلاء آخرين إن نحن في مجال التكليف زي الجن والملك، كذلك بحث آخر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للملائكة؟ سؤال. نعم أرسل الجن بدليل القرآن ولا إيه؟ هذه الأسئلة التراكمية اللي هي تجيب علم صحيح، مش تمخخ لي وتقول لي حاجات نظرية وتعمل لي شغلانة. بس فين كمان من كلام الشيخ الرازي يكمله حاجة اللي فات ده، يضعف القول ويجعله ظنيا. لكن هقول لك حاجة كمان تنسفه خالص عشان تفهم الكلام اللي موجود هنا. اعترض عليه الإمام عليه يعني على القول بأن كذا الصوت تخلق في الهواء وتموج حتى يصل إلى الصماخ صادرا من المسموع نفسه، والحدث يحصل في المسميه الطبيعة في الخارج في الفضاء، فإن وصل إلى الصماخ وتأثرت به أعضاء السمع اللي هي مسميه السامعة، يعني القوة السامعة في الإنسان، وتنقله بالأسلاك بتاعتها إلى المخ فيؤوله، هنا يحدث إدراك الصوت. أما وجوده فهناك في الواقع قبل ذلك. واضح يا سادة؟ هو اعترض على الكلام ده بالكلام اللي فات وقد رددنا عليه، إن الاستقراء يمكن أن يؤدي إلى اليقين والجزم والقطع، ولعلك عرفت هذا. ومر بمعونة الحدس العلمي، وفي حدسين، في حدس روحي بتاع الصوفية تصفي قلبك وتوجهه بس وخلاص، التصوف صدق التوجه، إخلاص وتصفية لمرآة القلب وتوجيهها نحو الله، وربنا ستولى كل الحاجة بعد كده، ويكشف لك بقدر ما كتب لك الأزل. مش هتعرف كل حاجة، حتى الأنبياء والملائكة المقربون هناك علوم حجبة. إيه؟ فقال لك لا أنا هجيب لك دليل بقى، مش يضعف ينسف. وذلك الذي قال فيه بعد قوله لا يفيد إلا ظنا، وقد سبق ده رد من الشارح على الرازي، خد بالك، وقد سبق أن مثلها أن مثل هذا الاستقراء أو الأدلة التجريبية الاستقرائية يحتاج إلى حدس علمي. اقرأ قلت لكم مرة قبل كده واحد اسمه هويدي، يحيى هويدي، له كتاب اسمه منطق البرهان، ونقل هذا المعنى عن الإمام الغزالي، الحدس لدى العلماء غير حدس الصوفية. وهو الذي يكمل الدليل الاستقرائي. لما تروح للراجل في البنك وتدي له الدولار يقول لك لا ده مغشوش. طب مغشوش ليه؟ ما يقدرش يقول ليه، هو بخبرته ده صح او غلط بس، وممكن ما يقدرش يجيب دليل، لكن خبرته ودي الحادث. فهمني؟ الانتقال المباشر من الواقعة الى الحكم. قال لك يا سيدي واجهة مع الحس يفيد جزما وقد مر، قلت لك الفكرة والرد عليها. وبعد كده بقى احتج مبني على المجهول، مبني يعني بناء المجهول، زي كتب وكتب، كتب الدرس، قرئ الدرس، غير قرأ الشيخ الدرس. احتج في الواقع انه احتج هو بأسف مش بيقول غزال الرازي، هو يعني هذا اللفظ الذي مر بك هو كلمة اللي فاتت ده هي على صيغة المبني للمجهول، هو أي الفعل السابق على صيغة المبني للمجهول، للمفعول أو للمجهول يستوي، لأنك بتقيم المفعول مقام الفاعل، زي كتب الدرس وكتب فلان من الدرس. أظن إذا واضح بتاع شرق آسيا ما بتكتبش الشعر العربي اللي هو يحولك إلى الملكة اللغوية العربية. إن ما تريد كان بيعرف، وكذلك صاحب البخارى رضي الله عنه على صيغة المبني للمفعول، أي احتج المخالف بناء للمعلومة، إنه احتج يعني احتج بعض المخالفين، احتج المخالف على أن الإحساس بالصوت لا يتوقف على وصول حامله إلى الحاسة أو السامعة كما قال في حاسة السمع. إزاي؟ بأن الآتي، ودي زي ما قلت أنا أن الأنبوبة أو الماسورة هي فكرة مستر بيل، بس هو عملها في السلك واخترع التليفون وإحنا شركاء في الليل. نرفع دعوة ونطالب. كذلك هنا بقى بيقول عارف اللي بيسموها غرفة الإذاعة غرفة مبطنة، علشان تصد الأسئلة وتمنع ما في الخارج. في الإذاعة في حاجة زي كده استوديو مبطن، أهو دي الفكرة. هو هنا بيستدل بالاستوديو أو الغرفة المبطنة، إن دي مثلا الرازي يقول افترضنا إن عملنا غرفة مبطنة بحيث لا يخرج منها هواء أبدا إلى الخارج، ومع ذلك إذا حدثت أصوات قوية في داخلها اللي برا جايز يسمع حاجة، جايز ممكن. إحنا بنقوله بسبب إنه فيه نوافذ، فيه حتى الحيطة، أنت لو شفت الحيطة ده بمكبر تلاقيها زي خلية النحل، فيها خلاءات وملاءات، ما فيش حاجة اسمها مسدودة 100%، يعني فيها نوافذ فتحات تنفذ، ولكنها دقيقة جدا. وهذا هو السبب في أن اللي بره بيسمع، إنما هي دي هي في فكرة الغرفة المبطنة بتاع غرفة الإذاعة، زي ما مستر بيل هنا. الرازي بيقول له لماذا نسمع من هو في داخل الغرفة مع أن مقفولة تماما، نقول لأن فيه خروم وحرام. ده ملخص الصفحة الأولانية لأراه، لكن إذا أريته بعد ما شرحته لك ده كيف أفهمه. وبهذا رددنا على اعتراضيه، اعتراض المتعلق به انه لا ده الطريقة التجريبية ولا تفيد الى الظن، والطريقة الثانية وهي انه حبس الصوت في غرفة مبطنة ومع ذلك قد يظهر عنه. قلنا بيقول مما لا يعقل ان اللي برا يسمع، ان يسمع بحسب بقاء الصوت، الصوت بيستمر لغايه ما يضعف ويفنى، انما طالما هو باقي يعني طالما الموجات الهوائيه موجوده في الخارج فلا زال هناك شيء اسمه الصوت واقعيا موجود برا، حتى توجد اذن أو آلة سامعة أو جهاز فيسجله. فهنا نحن بنرد بأنه قلنا، وكنا من جانب الشارح على الاعتراض الثاني، شرطه بقاؤه على كيفيته، إذا بقي التخلخل الخارجي بقي الصوت، وانتهى وفني وضعف خلص انتهى سماع الصوت. وده الرد على الغرفة وغيره وغيره وغيره، أي شرط السماعي ده شرط الإدراك ولا شرط الوجود، شرط السماعي بقاء الهواء على كيفيته يعني التحركية دي الموجوية دي كيفيته التي هي الصوت المتفرع على التموج أو عن التموج، عن أو على أو من، هنا ينفع كل انه صادر من التموج. ولا يبعد ان ينفذ الهواء من الغرفه اللي انت بتفترضها يا رازي المبطنه دي، ولا يبعد ان ينفذ الهواء في المنافذ الضيقه، صغيره خالص في الحيطان الضيقه. انا كتبت فوق في المثال المذكور اللي هو بتاع الاوضه الغرفة المبطنة، النوافذ دي في المثال المذكور الغرفة المبطنة متكيفا بها، لأنه هو موجات هيعمل موجات برضه وإن خرجت ضعيفة من المشهد، لكن عدة شعب ونوافذ مجموعة يعمل ضجة في الخارج ممكن. في المنافذ الضيق متكيفا بها أي بالكيفية التي هي للصوت المخصوص موجات، وإطلاق الشكل على الكيفية تجاوز. احنا قلنا قبل كده انهم بيرسموا الصوت وفي مخروط علوي كده ومخروط سفلي، فاكر؟ ومخروط ليه؟ لانه بيضيق ويضعف حتى يفنى، فهو اشبه شيء بالمخروط. عارف المخروط؟ الجسم المخروط الحلزوني دول. هنا بقى بيقول لك ان المساله دي فين هي الصفحه الثانيه، انت بتعبر عما هو آني بما هو زماني، الشكل من قبيل الكم ماشي، الشكل يعني جسم طويل مربع مثلث مستقيم، ما يسموه اللي هو المتساوي الاضلاع ولكن مش مربع، معين الشكل المعين كده، الاشكال ده هي كلها من قبيل ايه؟ الكم، لانها احجام تقاس. انتم معنا؟ الكم مش عدد بس، العدد ده المنفصل، كم منفصل، لكن الكم في الاحجام كم متصل زي دي بالسنتيمترات والبتاع معانا. فالكم الشكل من قبيل الكم، يعني ممكن يتقاس طويل وصغير وقصير وطويل، فكيف تحول ما هو كيفي الى ما هو كمي؟ وما هو كيفي هو من قبيل الاعراض التي لا تبقى زمني، آني. فاهم كلمه آني؟ يعني لا يصل الا في آن، والآن طرف الزمان، ما هو الزمان طرف الزمان بين لحظتين، واضح يا سادة ولا يبقى أبدا متجدد على استمرار. فالاعتراض هنا هو كيف تعبر عما هو آني بما هو زماني، وكيف عما هو كيفي بما هو كمي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واحد يقول لا مش واضح. وإطلاق الشكل على كيفية التجاوز ده في نوع من التجاوز، احنا بنمثل لك بس عشان تتخيل، انما ما هوش تسوية بين ما هو كيفي وما هو كمي. فمن قال ان الهواء الحامل للصوت يتشكل بشكل الصوت، كلمة يتشكل دي يعني يتكيف، ياخذ كيفية الصوت. مش غرضنا انه يتحول الى ان يكون حجما او طويلا وقصيرا. واضح الكلام؟ وإطلاق الشكل على التجاوز، فمن قال إن الهواء الحامل الصوتي متشكل بشكل مخصوص أراد به تكيفه، شكل أراد به تكيفه بكيفيته المعينة على سبيل التجاوز تقريبا. بس لما رسمنا هنا على السبورة المخروطين العلوي والسفلي بكيفيته المعينة على سبيل التجاوز، ولم يرد به أو لم يرد به زي بعضه أنه متشكل بالشكل الحقيقي بحيث يصير حجما يقاس، لا، حتى لا يتصور نفوذه في تلك المنافس، بل هو ما زال بطبيعة الأصلية كيف ويمكن أن ينفذ، ما هوش حد. لأنه لو حد أنت تقدر تفوت الحصاية الصغيرة من حصة لا سترتد إليك لأن حاد، إنما الكيف اللي هو موجود لطيف غير كثيف فيمكن أن يتخلل المنافس الضيقة الصغيرة. واضح؟ أراد به تكيفه بكيفيته على سبيل ولم يرى أن يشكل من تلك المنافس مستبقيا لشكله على حاله، مستبقيا بكيفياته مش شكله. وربما يحتج على عدم توقف الإحساس على الوصول، اعتراض ثاني بأن حكاية التموج الهوائي ليست في كل الأحوال، وده يسمى في الاعتراض النقد، يعني انك تجيب حالة من الحالات لم يحدث فيها نفس النتيجة. واضح؟ فعد نقض. فهو بيقولها انتم معايا اعتراض جديد على سبيل النقد، يكون عباراتي هذه مفهوم نقض، يعني انك تولد حالة لم تجري لم تتحقق فيها نفس النتيجة، يبقى القانون باص. هل كنت بضغط يعني هلك؟ وربما على عدم توقف الإحساس على الوصول، يعني على وصول الموجات للأذن، بأن الحروف الصامتة لا وجود لها إلا في آن حدوثها، ما في حروف مصوتة حتى يقول الحروف الجهرية تجويد في الكلام ده مجهورة، لأن فيها حركة الحرف، ولكن في حروف صامتة ليس فيها جهر يعني أو احتكاك في لون الحك ده أو ده نوع احتكاك آخر، لأن الحروف الصامتة لا وجود لها إلا في آن حدوثها. يعني نعم التقاء العضوين يظن، لكن زي قال، شوف الألف اللي بين القاف واللام صوت طويل، ده مجهور وليس آنيا يستغل زمنا، إنما الحاجات اللي مبنية على احتكاك أو على ما يسمى تلامس بين حرفي بين عضوي وآني في لحظته، فلماذا نسمع الأصوات الصامتة والمفروض أنها آنية؟ واخد بالك في الاعتراض؟ طب والبتاعة الطويلة دي معقول أنك تسمع، لكن اللي عبارة عن لمسة بينها وهي نوع من الأصوات، كيف؟ أنت فهمني بقى؟ هذه الاعتراض. لو كانت المسألة متوقفة على انتقال، والانتقال معناها زمن، زماني مش آني، وحتى يصل إلى الصماخ وإلى الأذن، لو كان كذلك لما سمعنا الأصوات الاحتكاكية الآنية غير الجهرية أو غير الممتدة. واضح الاعتراض؟ لأن الحروف الصامتة لا وجود لها إلا في آن حدوثها، فلا بد أن يكون سماعنا إياها قبل وصول الهواء الحامل لها. هو بيدعي هذا، لأن أصلا هي مش هي آنية. لحظة يا مران، لمسة بين جيد في آن، في لحظة تمضي، فلا بد أن يكون سماعنا إياها قبل وصول الهواء الحامل لها إلينا، وفساده ظاهر مما صورناه في كيفية الوصول. الرد عليه الكلام اللي قلناه وهو ثابت، والآن ثابت بالأجهزة، وليس ثابت بالكلام فقط، وإنما بالأجهزة التي تسجل الأصوات وحصولها في الواقع وإدراكها لدى المستمعين. وقد يحتج عليه أيضا بأن حامل حروف الكلمة الواحدة إما هواء واحد أو متعدد، دي كلمة ضعيفة. يعني يا ترى إن لما يعني أصعد لك إيه؟ أنت لما بتنطبق كلمة بتحرك كمية معينة من لا، هي مش كمية، بيحصل هنا تيار من الصوت، وهنا تيار، وهنا بل وورا كمان، والعبرة اتجاه الريح. واضح الكلام؟ فالواقع انه اكثر من تيار من التموج، لانه هو هنا بيقول اذا كان اللي بيصدر عن الواحد يبقى ما يصحش يسمعوه متعددين، يروح لاذن واحده بس، واذا كان لكثيرين يبقى انت لما تسمعوا الصوت تسمعوه اكثر من مره. عرفنا بيحصل في الصدى، تسمع حاجه احيانا يتكرر السمع بالشيء الواحد. انت فاهمني؟ هو هنا بيقول لك لو كان التيار اللي طالع من بقك واحد يبقى بيروح لاذن واحد والباقيين اللي حواليه يسمعوا، واذا كان متعدد يبقى انت كمان عشان تسمع، والحاجات دي هتجيلك في ازمان متفاوته، يبقى تسمعها في لحظات متتابعه، تسمع الحرف الواحد اكثر من مره. وكما يحدث احيانا في بعض الظروف انك تسمع اللفظ مكرر، الصدى، وحتى الصدى ايضا، وهتيجي هيدرس الصدى. انت معانا من الاعتراض؟ معرفش هو هيرد عليه ازاي. هو هنا يحتج عليه، الضمير في عليه ده رايح لفين؟ شيخنا الرازي، انا كتبت على الهامش اذا كان يعجبك، عشان الوقت بس كتب علامة على كلمة عليه، أي على عدم توقف الإحساس بالصوت على وصول الهواء. يعني هو دليل على الاعتراض، لتقوية الاعتراض، أن الإحساس بالصوت ليس متوقفا على وصول، لأنه زي ما بيقول لو كان متوقف على وصول التيار اللي طالع من بوقك لأذن يسمع مرة، يسمع شخص واحد، أذن يسمع تأثير واحد، إذا كان عدة أشياء يبقى الواحد اللي بيسمع يسمع الصوت عدة مرات، مرة جاي له من هنا ومرة جاي له من هنا ومرة جاي له من اللي ورا اللي يلف ويعمل ثاني ممكن. واضح يا سادة؟ أدي الاعتراض، فهو تقوية للاعتراض عليه، أي على الاعتراض المذكور، وهو عدم توقف السماع على وصول التيار الهوائي. واضح الكلام؟ لسه الإجابة. أرجو أنكم فاهمين بأن الحروف بيقول عليه بأن حامل حروف الكلمة الواحدة إما هواء واحد أو متعدد. فعلى الأول اللي هو إيه؟ هواء واحد. فعلى الأول يجب أن لا يسمعها إلا سامع واحد. اللي هو نتخيله بالأنبوبة دي أو صدق على طول، مش بعيد هنا ولا بعيد هناك. إلا سامع واحد مرارا ويسمع مرارا كثيرا إذا كانت متعددة. ويجاب أدي الجواب بأن الحامل لها هواء متعدد مش واحد، لأن الواقع أنت بتطلع الصوت كل الأهوية اللي حواليك دي بيحصل فيها تموجات ورا وقدام ويمين وشمال. أما الإباء متعدد اللي هو اختار من الاحتمالين اللي فاتوا إما واحد وإما متعدد، اختار جانب التعدد ماشي. ما دي مناقشة الطرق عند مشايخ. شوف يا سيدي، ويجاب بأن الحامل لها يعني للموجات هواء متعدد، لكن الواصل إلى السامع الواحد جاز أن يكون واحد. كل واحد يوصل له التيار بتاعه اللي قصاد ودنه متعدد، ولكن اللي بيوصل لكل سامع منفرد تيار واحد من هذه التيارات المتعددة. ولكن يعني عنده أكثر من إجابة، ولكن الواصل إلى السامع الواحد جاز يعني يحتمل أن يكون واحدا. ولو فرض تعدد الواصل إليه جاز أن يكون السماع مشروطا بالوصول أول مرة. اللي بيلمس أذنه في الأول هو يترك الأثر والتاني يأكده، مشروطا بالوصول أول مرة. واضح يا سادة؟ شكل بالوصول أول مرة، فيكون شرط السماع فيما بعدها منتفيا. ليه؟ لأن شرط السماع بقاء، وهو وصل خلاص انتهى مش هيوصل تاني. واضح يا سادة؟ ثم يا أرعى طول ولا خمسة. المقصد الثالث أن عرفنا أن فيه بيعمل مواقف ويقسمها إلى مقاصد اللي هي الفصول، والمقاصد إلى مسائل وبيسميها مراصد. هو غير التسميات بس، إنما هي الباب هو الموقف والفصل هو المقصد.